الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. شيخنا: شخصان يلعبان لعبة مثلا والفائز يعطي المهزوم مبلغا من المال، ما حكم ذلك وإن كانت من طرفين فما الحكم؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، والمقصود بالمغالبات أي المسابقات. فالأصل عدم جواز أخذ السبق في المعاوضات إلا في ثلاث مسابقات، في المسابقات إلا في ثلاث مسابقات فقط: في مسابقة الخيول، وفي مسابقة الجمال، وفي مسابقة الرمي، وما يدخل تحتها من تعلم فنون الجهاد والحرب. وأما ما عداها من المغالبات فإننا وإن قلنا بأنها جائزة، لكن لا يجوز أخذ العوض فيها من أحد الطرفين. مثال ذلك أن يتفق اثنان على لعب كرة مثلا، ويقول من يفوز يعشي الآخر، فنقول هذه مغالبة مبنية على المخاطرة، فلا يجوز أخذ العوض فيها، ولعب الكرة ليس نافعا في الجهاد. أو يقول مثلا الإنسان: أنا وأنت يعني من يدخل الدار أولا فيعشي الآخر أو يعطي الآخر مبلغا من المال، نقول هذا أمر لا يجوز، لأنه مغالبة، والأصل في المغالبات عدم أخذ السبق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وقد أجازت الشريعة هذه أخذ العوض في هذه المسابقات الثلاث: مسابقة الجمال والخيول والرمي، لأنها هي آلات الجهاد وتعلم فنون الحرب، فيدخل فيها ما كان في معناها من الآلات والوسائل الحربية الجديدة. فإذا خلاصة الأمر: لا يجوز لكما أن يدفع أحدكما العوض للفائز في مثل هذه اللعبة ولا في غيرها من الألعاب، إلا إذا كانت تعين على الجهاد وتعلم فنون الحرب، والله أعلم.